بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة نواقض الإسلام التي كتبها وألفها الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. أولا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز في جميع سوره خلا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، بل وفي خطبه بأن يبدأ بها بحمد الله والثناء عليه، وكذلك تأسيا بالصحابة رضي الله عنهم في مكاتباتهم وفي مواعظهم ودروسهم، وكذلك استئناسا بما روي من غير وجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية: بالحمد لله، وفي رواية ثالثة: بذكر الله فهو أبتر، في رواية: فهو أقطع، وفي رواية: فهو أجدم. والحديث وإن كان مضطربا معلولا في سنده ومتنه، لكن مع ما سبق من الدلائل يستأنس به. بسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستعانة، فإن الباء هنا باء الاستعانة، يستعين باسم الله الذي هو الرحمن وهو الرحيم. وفيها البسملة فيها ثلاثة من أسماء الله الحسنى: الله لفظ الجلالة الذي هو علم على ذاته سبحانه لا يصح أن يتسمى به مخلوق، وكذلك الرحمن، واختلف العلماء في تسمية العبد بالرحمن، والصحيح أنه أيضا لا يصح أن يتسمى مخلوق باسم الرحمن بأل الرحمة، أما يوصف بأنه رحمن فمحل خلاف والصحيح تحريمها. الرحيم فعيل من الفعل رحمة، فالله عز وجل من أسمائه الرحيم، وله صفة الرحمة من صفات ذاته. يقول: اعلم رحمك الله. اعلم فعل أمر، وهي من باب الإرشاد. قالوا: إن الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى بالدعاء، يقول المخلوق: اغفر لي، ربي اغفر لي وارحمني، هذا دعاء، ويسمى هذا من الأدنى إلى الأعلى. من الأعلى إلى الأدنى أمر إيجاب وإلزام، ومن المساوي بعضهم مع بعض يسمى بالالتماس. اعلم رحمك الله هنا يرشدك رحمه الله إلى أن تعلم هذه المسائل، وأمرك بها لجلالتها وعظيم شأنها. ورحمك الله دعاء من المصنف للمسلم للمؤمن أن يرحمه الله، وهذا أسلوب تميز به شيخ الإسلام رحمه الله في تصانيفه ومختصراته خصوصا ومراسلاته، يضمنها الدعاء لمن يوجهها له. أن نواقض الإسلام عشرة، جاء في إحدى النسخ الخطية أن نواقض الإسلام كثيرة أشهرها عشرة، وقد مر التنبيه على عدد النواقض، وأن النواقض عددها كثير، وأن الشيخ المجدد ها هنا وفق إلى جمع أصولها وجوامعها في هذه النواقض العشرة، وإلا فهي ليست محصورة بأنها عشرة نواقض، والعلماء عنوا بها، ومن عنايتهم بها نظمها. ومن أخصر ما رأيت في نظمها نظم شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله بن صالح ابن محمد الخليفي القاضي المتوفى في مدينة حائل في سنة 1381 من الهجرة، وكان عالما فرضيا حيسوبا، يعني عنده علم بالفلك والحساب، ودرس في المعهد، معهد الرياض العلمي، درس في الشريعة، تتلمذ عليه المشايخ، وكان ناظما حتى إنه نظم تتمة أبيات الرحابية لتوافق مذهب الأصحاب الحنابلة، فزادها في 11 بيتا. نظم النواقض، وقال في نظمه: نواقض الإسلام خذها 10، شرك وصائط ومن في الكفرة، يشك أو يقول غير المصطفى أهدى سبيلا بئس ما اهتدى، أو بئس ما هو اهتدى، إلى آخره. يقول رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10، في بعض النسخ كثيرة أشهرها 10، وهذا هو الأليق أن أشهرها 10، لأنها جامعها جوامعها وأصولها ترجع إلى هذه 10. بدأ بالناقض الأول فقال الأول، وبدأ بأهمها وأساسها وأسسها، قال: الشرك في عبادة الله. الشرك مصدر من فعل أشرك يشرك شركا، أي جعل ثانيا أو شريكا، والمراد به ها هنا الشرك في العبادة، ويدخل فيه الشرك في الربوبية، ويدخل فيه الشرك في الأسماء والصفات. هذه مناحي الشرك الثلاثة التي تطال أنواع توحيد الله الثلاثة. أقبحها الشرك في الربوبية، وهو أن يعتقد شريكا مع الله في خصائص ربوبيته، في ملكه، في تدبيره، في علمه الغيب، في النفع، في الضر، في كل خصائص ربوبية الله ووحدانية. ما توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، فالخالق واحد، والرازق واحد، والمحيي والمدبر والمميت واحد، فمن جعل مع الله شريكا في ربوبيته فهو مشرك في الربوبية. والشرك في الربوبية شرك قليل ليس بالكثير بالنسبة إلى الشرك في العبادة والشرك في الأسماء والصفات، وأقل منه وأندر جحد ربوبية الله جل وعلا، فلم يجحد ربوبية الله إلا الشذاذ من بني آدم، أولهم فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال: أن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وفرعون ومن أقر بربوبيته جحدوا ربوبية الله ونبوة موسى عليه السلام ظاهرا لا باطنا، لأنهم مستيقنون أن فرعون مخلوق وأنه مربوب لا رب، كما أنهم مستيقنون بربوبية الله وبنبوة موسى عليه السلام، قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ممن جحد الربوبية من شذاذ بني آدم النمرود بن كنعان. من النمرود؟ ملك بابل في العراق، وهو الذي آتاه الله الملك وبعث إليه أبا الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. وذكر الله محاجة النمرود لإبراهيم في ربوبية الله في سورة البقرة في أوائل الجزء الثالث: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؟ قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم، وهذا من باب التنزل، يسمى في باب الخصومة والجدال والمناظرة التنزل للخصم، لا قناعة بما عنده ولكن لإلجامه الحجة. قال إبراهيم، يوم رأى أنه مكابر ومعاند، كيف يحيي ويميت؟ جاء باثنين حكم عليهما بالموت، فقال لأحدهما اقتلوه، قال هذا أنا أمته، وقال للثاني أطلقوه، فقال هذا أنا أحييته. وهذه مكابرة ومعاندة في الظاهر. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. في النتيجة فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن لطف الله جل وعلا أن جعل هلاك هذا الطاغية الجاحد ربوبية الله ظاهرا لا باطنا بمخلوق من أحقر وأصغر مخلوقات الله، ببقة دخلت أنفه فعلت إلى رأسه، فكانت إذا تحركت اضطرب، فلا يهدأ إلا يضرب رأسه بالنعال حتى تدوخ هذه البقة، إلى أن أهلكه الله جل وعلا. طائفة ثالثة جحدت الربوبية ظاهرا لا باطنا، وهم الدهرية، يسمون الآن بالملاحدة التي تبناها الشيوعيون في القرن الماضي، لينين وستالين ومن بعدهم. فهؤلاء الملاحدة أنكروا ربوبية الله ظاهرا لا باطنا. سالفهم من؟ الدهرية، الذين قال الله جل وعلا فيهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا معنى من يقوله الآن من فلاسفة العرب أرحام تدفع وأراضي تبلع، لا حياة ولا قيامة ولا بعث ولا نشوف، الطبيعة أوجدتكم والطبيعة تهلكهم. هؤلاء ملاحدة وهم الدهرية، نسبوا الحياة والموت إلى الدهر إلى الحياة. أما المشركون في الربوبية فهم أكثر من هؤلاء، وهم من جعلوا مع الله شريكا في ملكه، في تدبيره، في خلقه، في رزقه، في نفعه، في ضره. ومن أشهرهم غلاة القبورية، سواء كانوا رافضة أو صوفية أو غيرهم، فإن غلاة القبورية اعتقدوا في مقبوريهم وفي أوليائهم النفع والضر، واعتقدوا فيهم تدبير العالم، واعتقدوا فيهم علم الغيب، واعتقدوا فيهم النفع والضر كل بحسبه. هذا شرك مع الله في الربوبية. ولهذا أكثر آيات القرآن في كلام الله يقيم جل وعلا الحجة على المشركين في إقرارهم بربوبية الله على استحقاقه العبادة وحده لا شريك له. هكذا أكثر آيات العقيدة في القرآن، أكثر آيات التوحيد على هذا المنح. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون، الآية الأخرى فأنى تؤفكون، استدلال بربوبية الله على استحقاقه العبادة والإلهية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، استدل بربوبية الله بخلقه السماوات والأرض وبخلقه الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله بتوحيده فجعلوه لغيره. هذا أشهر أنواع الشرك في الربوبية، إن كان في الأولياء أو في الآئمة أو في السادات أو في الأنبياء. من ذلك أيضا ما يقوله غلاة المادحين، أهل الممادح والقصائد يمدحون بها النبي عليه الصلاة والسلام أو يمدحون بها غيره. من ذلك قول شرف الدين البوصيري في قصيدته التي تسمى بالبردة، لأنه زعم أنه رأى النبي في منامه فكساه بردته، قصيدته المشهورة بالبردة وهي الميمية. شرف الدين البوصيري له قصيدتان في مدح النبي عليه الصلاة والسلام ملئتا غلوا وإطراء وقبحا، إحداهما الميمية والثانية الهمزية. يقول في الميمية: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني يوم القيامة، إن لم تكن في معاذي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. إلى قوله: فإن من جودك الدنيا وبرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل الدنيا والآخرة من جود النبي وتفضله على الناس، وجعل من علم النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من هذا الغلو والإطراء صلوات الله وسلامه عليه، جعل من علومه علم اللوح والقلم. إذا ماذا أبقى لله عز وجل إذا كان يعلم عليه الصلاة والسلام علم ما في اللوح المحفوظ وعلم ما جرى به القلم، وكان من جوده الدنيا ومن جوده الآخرة؟ تعالى ربي عما يقول الظالمون علوا عظيما، وحاشاه سبحانه وحاشى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا القبح وهذا الغلو والإطراء الفظيع. من الشرك في الربوبية كل من يعتقد أن أحدا يدبر تدبيرا مع الله سبحانه، وإن لم يماثل تدبير الله أو يساوي ملك الله، لأنه لم يعتقد أحد أبدا من بني آدم أن للكون خالقين اثنين متساويين، أن للكون خالقين اثنين متساويان في الملك وفي الخلقة. لكن من اعتقد أن لأحد تدبير مع الله أو ينفع ولو مرة واحدة من غير نفع له، أو يضر أو يرزق، فهذا أشرك مع الله في الربوبية. طائفة ثالثة وهم المجوس الثانوية من المجوس، مشركون في الربوبية لما اعتقدوا أن للكون خالقين اثنين: النور وتخلق الخير، والظلمة وتخلق الشر، ولم يجعلوا هذين الخالقين متساويين من كل وجه، بل جعلوا النور خيرا من الظلمة. ولهذا شعار دينهم النار المشتعلة على مدار الدهر، لأنها مصدر النور، حتى أصبح شعار النار المشتعلة الشعلة علم في دولة الرافضة التي أصلها مجوسي، أقر به من أقر أو غالط وكابر به من كابر. فالمجوسية أصل هذا الدين الرافضي. والشرك في الربوبية أقبح أنواع الشرك، لأن مشرك العبادة يتطور بهم الأمر إلى الشرك في الربوبية، متى؟ إذا اعتقدوا أن لشفعائهم، أن لأوليائهم، أن لمعظميهم تدبرا وتدبيرا في العالم وفي الكون. ولهذا انظروا عند غلاة القبورية: فلان قطب العالم، وتد العالم، ومعنى قطبه أو وتده الذي عليه يدور، وهو يتقلب في تدبيره وفي نفع من شاء وإضرار من شاء، أو جعل لهم أو أن يجعل لهم من خصائص معرفة الغيب. حتى يسمع للأسف الشديد من بعض الغلاة أنه يقول: إن لسيدنا فلان الميت من ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو صالح أو ضريح أو قبر أو إماما أو غيره أن له تدبير في الكون وأنه يعلم ما في الأرحام. والله جل وعلا يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من الشرك أيضا الشرك في عبادة الله، والشرك في عبادة الله من أنواعه شرك الوسائط كما سيأتي في الناقض الثاني. الشرك في عبادة الله أن يصرف عبادة من العبادات التي لا تصح إلا لله يصرفها لغيره، مثل ما ذكر الشيخ ومنه الذبح لغير الله، يذبح لقبر أو يذبح لصالح أو يذبح لجني أو لغائب ولو مرة واحدة، ولو ذبح شيئا حقيرا تقرب به لغير الله فإنه يكون مشركا مع الله في عبادته، لأن العبادات لا تكون إلا لواحد. ولهذا توحيد العبادة هو توحيد الإلهية، وهو توحيد الله بأفعال خلقه المكلفين. ما أفعالكم العبادية؟ الصلاة والزكاة والتوكل والخشية والإنابة والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة إلى أنواع من العبادة كثيرة يأتي طرف منها إن شاء الله في ثلاثة الأصول. من صرف نوعا من أنواع العبادة ولو مرة واحدة راضيا صرفها لغير الله فقد أشرك مع الله في العبادة. الدعاء، دعا غائبا، دعا ميتا، دعا حجرا، دعا قبرا ولو مرة واحدة أشرك مع الله في الدعوة. ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين إن الذين يدعون من دون الله إيش؟ عبادا أمثالكم. المدعوين من دون الله أن ينصروكم أو يشفوا مرضاكم أو يقضوا حوائجكم أو يردون غائبكم أو يحققون أمانيكم هم عباد أمثالكم، لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا حتى ينفعوك. وحاول أن يلبس بعض الناس فيقول إذا دعا الناس الحي في حياته أليس هذا شرك؟ إذا قال للحي يا فلان اغفر لي وقع هذا في الشرك لأنه دعاه فيما لا يستطيعه، لكن لو قال يا فلان ادعو الله لي ما كان شركا بل هو من الإيمان والتوحيد، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله في حياة نبيهم بدعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم في أن يستغيث ربهم أن ينصره على عدوهم كما في بدر. ولهذا دعاء الحي على نوعين، فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه. فيما يقدر عليه أمر مباح، وفيما لا يقدر عليه محرم ولا يجوز. ولهذا بعض الناس يشك في التوحيد لأنه لم يعرف الشرك. قلنا ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة لو ذبح لغير الله مرة واحدة كان مشركا إذا فعله طائعا مختارا ولو كان هازلا أو خائفا، إلا أن يكون مكرها كما سيأتي في آخر النواقض. ولو نذر لغير الله مرة واحدة. ولهذا ينبغي في هذا الباب أن يفهم معنى العبادة ومعنى الشرك بها. الطواف شرعه الله جل وعلا بالبيت بالكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق، لو طاف الطائف بالكعبة تقربا إليها كان مشركا بالكعبة مع الله. لو طاف بالكعبة متقربا إلى الكعبة كان مشركا بها مع الله، لكن لو طاف بالكعبة متقربا إلى الله يصير موحدا لأنه عبد الله بهذه العبادة عبادة الطواف. طيب لو طاف بعتبة مقدسة بزعمه أو بمقام أو بضريح أو بقبر أو طاف بحجر أو بشجر، متى يكون شركا ومتى يكون بدعة ومتى يكون غير ذلك؟ نعم، كلما تجوز. لو دار على القبر تفرج عليه، لو طاف على القبر يتفرج عليه، طاف بس ما طاف 7 أشواط. نعم، ها احسنت، كلام صحيح ساهل. لو طاف بالقبر او بالحجر او بالنصب طاف به يتقرب به الى صاحبه، سواء طاف ب5 أشواط 7 أشواط يتقرب به الى المقبور، الى صاحب الضريح، الى صاحب العتبه، الى هذه الشجره، الى هذا النصب، فهذا اشرك به مع الله، لانه تقرب بعباده لا تصح ان تكون الا لله، تقرب بها لمن غير الله. الحاله الثانيه وهي الاكثر عند القبوريين، عند عوام القبوريين، عند عوامهم، ان يطوف بالضريح او بالقبر او بالحجر او بالشجر او بالنصب يتقرب بعباده الطواف الى الله، لكن لخصوصيه هذا المكان، فهذا شرك ايش؟ اصغر، شرك اصغر، لا يبلغ الشرك الاكبر. ولهذا نص العلماء على انها بدعه منكره. مثالها ايضا في الدعاء، لو دعا المقبور او دعا الغائب دعاؤه غير الله شرك اكبر، لكن لو دعا عند القبر عند الضريح دعا من؟ ها؟ دعا الله، ما دعا صاحب الضريح، فلو دعا الله عند الضريح لكانت هذه بدعة وهي شرك أصغر يفضي إلى الشرك الأكبر بدعاء الضريح نفسه أو بدعاء صاحب المقام نفسه أو بدعاء صاحب الحجر والشجر نفسه. والشرك في العبادة ينقسم في أدلته الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة إلى نوعين: شرك أكبر وهو صرف نوع ولو مرة واحدة لغير الله جل وعلا من العبادة، هذا شرك أكبر، وعليه الأدلة ساقها الشيخ رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وفي حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الطويل المخرج في الصحيحين: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرك الأكبر سواء كان في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر جاءت فيه أنواع من الوعيد. أولها أنه ذنب لا يغفره الله جل وعلا، لا يغفره، ولهذا في آيتي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. الذنب الثاني والوعيد الثاني فيه أنه يحبط العمل، قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى أن قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك الأنبياء حبطت أعمالهم، أصرح منها ما في آخر الزمر في قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك، أي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو أشرك النبي أو أنبياء الله عليهم السلام حاشاهم وحاشاهم من ذلك، لو أشركوا لحبطت أعمالهم مهما عظمت ومهما كثرت. الوعيد الثالث أن الشرك يوجب الخلود في النار، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر يوجب الخلود في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. وفي الحديث حرم الله على الجنة من أشرك مع الله غيره. الوعيد الثالث أو الرابع، الأول وشو؟ ذنب لا يغفره الله، والثاني يحبط العمل، والثالث يوجب الخلود في النار، الوعيد الرابع تحرم عليه الجنة، فإن الجنة حرام على من وقع في هذا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. الوعيد الخامس أن هذا المشرك الذي وقع، الوعيد الخامس أن هؤلاء لا عصمة لهم لا في دينهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. الوعيد الثالث أن هذا يتنافى مع مقتضى الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والشرك في العبادة يا أخواني إذا استمرأه الناس أوصلهم إلى الشرك في الربوبية. وانظروا إلى الشرك لما وقع في بني آدم، أول ما وقع اتخذوهم وصائر، مع تقادم الزمان ونشوء الصغار على هذا وهروم الكبار عليه أصبحوا يصرفون لمعبوداتهم النفع والضر، والخوف في سرهم أن يضروهم، وجعلوا لهم خصائص الربوبية. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن إن مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين الأوائل. كيف كان مشرك زماننا أعظم شركا من المشركين الأوائل؟ المشرك الأوائل شركهم في ماذا؟ في العبادة، لم يصل إلى حد الربوبية إلا عند قلائل وأفراد منهم، أما عامتهم فشركهم في العبادات. صار مشرك زماننا أقبح شركا من المشركين الأوائل، يتضح هذا بأمرين. الأمر الأول أن شرك الأوائل كان في الرخاء وفي السراء، أما في الشدة وفي الضراء فلا يعرفون إلا ربا واحدا. قال الله جل وعلا وإذا ركبوا في الفلك، الفلك ما هو؟ السفن في البحار، وتلاطمت عليهم الأمواج وهاج عليهم البحر واغتنم وكادوا أن يهلكوا. إلى من يتجهون؟ لا يتجهون إلا إلى واحد يعلمون في قرارات أنفسهم أنه الذي ينفعهم ويضرهم، وأنه الذي ينجيهم أو يهلكهم. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم إذا نجاهم إلى البر أي في حال الرخاء والسعة إذا هم يشركون. مشركوا زماننا شركهم في حال الشدائد والضرائر، في حال الشدة أعظم من شركهم في حال الرخاء، فإنه في حال الشدائد ودلهام الأمور لا يعرفون إلا من يعظمونهم. يا سيدي فلان مدد، يا ولي الله فلان هب لي ولد، يا فلان المعصوم أدركني، لأنهم في حال الشدائد أشد شركا منهم في حال الرخاء. إذن هم مشتركون في الشرك، لكن أيهم أقبح وأشنع؟ لا شك أن من يشرك في الشدة والرخاء أعظم ممن يشرك في الرخاء دون الشدة. المظهر الثاني الذي يبين أن مشركي زماننا أقبح شركا من المشركين الأوائل أن مشركي زماننا في الخصومات خصوصا المالية على الأراضي والأموال والمزارع أو حتى على الخصومات فيما بينهم التي فيها اعتداء لو يستحلف بالله لحلف أيمانا كثيرة فاجرا فيها ولا يبالي، لكن لو قيل احلف واستحلف بسيده الذي يعظمه، إن كان ممن يعظم الحسين استحلف بالحسين رضي الله عنه، أو ممن يعظم عبد القادر رحمه الله عبد القادر الجيلاني استحلف بعبد القادر، أو ممن يعظم محي الدين استحلف بمحي الدين، أو ممن يعظم فاطمة أو العيدروس أو الحبشي أو الكباشي أو غيرهم استحلفوا بهم، والله ما يحلفون بهم وهم كاذبون. لما؟ لأنه يخشى في سره، يخاف في قلبه أنه إن حلف كاذبا بهذا السيد الذي يعظمه أن يضره هذا السيد في قلبه، يضره في سره، فصار شركهم أقبح. وهذا الذي أفضى بهم إلى الشرك في الربوبية، اعتقاد نوع ضر أو نفع أو تدبير من هذا الذي عظمه. وهنا تأتي شبهة يا أخواني يرددها المخالفون للرسل سواء كانوا من القبورية أو من الروافض أو من تأثر بهم، يحصرون الشرك فقط بعبادة الأصنام. يكون شرك العرب كان بعبادة الأصنام باعتقاد النفع والضر بها، وهذا قصر فهمه وظل وزل عن فهم الشرك عند العرب. وقد ألف الكلبي كتاب الأصنام، وما الأصنام عند العرب إلا رموز لأولئك الأقوام الصالحين المعظمين عندهم. من اللات؟ أصله رجل صالح في ثقيف في الطائف، كان يلت السويق فيطعمه الحجاج، يفعل فعلا طيبا، فلما مات عكفوا على قبره فقدوه وهو يفعل هذا الفعل، تطاول بهم الزمان فبنوا على قبره مقاما ثم صوروا فيه صنما، فأصبح هذا الصنم معبودا لهم باسم اللات. كذا قال ابن عباس، اللات كان رجل صالح يطعم الحجاج السويق. إساف ونائلة رجلان تعاشقا في الجاهلية فزعموا أنهم مسخا إلى صنمين، واحد على الصفا إساف والمروة على نائلة، ونائلة على المروة، فما الأصنام إلا رموز للصالحين. تطاول بهم إلى أن اعتقدوا في الحجر والشجر، حتى إن أحدهم يتخذ في سفره أربعة أحجار، ثلاثة يجعلها مراكب لقدره أثافي ينصب عليها قدره يطبخ عليها عشاء، ويتخذ الرابع منصوبا له يقصده ويعبده. هذه دركة من دركات الوثنية، أصلها في ماذا؟ أصلها في أنه في بلده في رخائه يعبد صنما وما هو شايله معه تزيل، فاتخذ الرابع بالطريق. يعبط أحدهم إلهه من تمر، عفوا التمر معروف يعبطه يعني عجين التمر حتى يشكله على هيئة صنم، أما إذا دقه الجوع دق وجاع بلع من؟ بلع ربه الذي يعبده. جاهلية، لو كان يعتقد أن هذا التمر هو الذي ينفع ويضر ياكله ما ياكل، لكن جعلها رمزا. قد بلغوا في جاهليتهم مبلغا عظيما حتى رفعهم الله جل وعلا بهذا الإسلام وبهذا النور الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث من أنواع الشرك، الشرك في الأسماء والصفات، وهذا أنواعه كثيرة، وهو أعظم أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته، كما قال جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الشرك في الأسماء والصفات أن تجعل المخلوق أسماء الله أو صفات الله، هذا شرك في أسماء الله وصفاته، كمن يجعل له أو لغيره 99 أسما كأسماء الله الحسنى، هذا شرك مع الله. لو جعلت للمخلوق اسما واحدا يماثل اسم الله الحسن، أو صفة واحدة تماثل صفات الله العلى، كنت مشركا مع الله في أسمائه وصفاته. أما أن يتسمى المخلوق باسم من أسماء الله التي يجوز أن يتسمى بها، فالاسم ليس كالاسم ولا المسمى كالمسمى. الله سمى ملك مصر بالعزيز، فقالت امرأة العزيز، وسمى نفسه العزيز، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. فليس العزيز كالعزيز، ولا اسم العزيز لله كاسم العزيز لملك مصر. الله من أسمائه الملك، وسمى ملوك الدنيا ملوكا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فليس الملك كالملك، ولا مسمى الاسم اسم الله الملك بمسمى المخلوق باسم الملك. الرسم واحد، لكن ليس الاسم كالاسم ولا المسمى كالمسمى. الله رؤوف رحيم، وسمى رسوله بهذا الاسم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم عليه. لكن هل الرؤوف الرحيم في حق النبي كالرؤوف الرحيم في حق الله؟ لا، ليس هذا كهذا. فليس الاسم كالاسم وإن تشابه رسما، ولا المسمى كالمسمى. وقرر ذلك شيخ الإسلام في أوائل التدمرية، وقد قرره أهل العلم من قبل رحمهم الله جميعا. من الشرك في الأسماء والصفات أن تمنح للمخلوق اسما كاسم الله أو صفة كصفات الله. فلو قلت المخلوق يعلم الغيب، أو يعلم ما في غد فقط، كنت مشركا للمخلوق مع الله، كائنا من كان هذا المخلوق. ولهذا علم الغيب يا أخواني فيه خصائص لا يعلمون أحد، كائنا من كان. بعض علم الغيب يكشفه الله ويعلمه من شاء من رسله، سواء من رسله الملائكة أو من رسله من البشر. تقرؤون في آخر الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. رسول هنا نكرة في هذا السياق، تشمل رسول الإنس ورسول الملائكة. الجن ليس منهم رسل، بل منهم نذر: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الآن رسول الملائكة الموكل بنفس الروح يعلم هذا الجنين الذي هو مضغة هل هو ذكر أو أنثى ولا لا، ويعلم كم سيعيش، لأنه سيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هل هذا العلم من عندي ولا من علم الله له؟ من علم الله له. إذن ما بالنا نستعظم إذا درى الأطباء عن ما في هذا الرحم إذا نفخ فيه الروح، هل هو ذكر أو أنثى؟ قبلهم الملك عرف ذلك. إذن معرفة الطبيب عبر الأجهزة أو عبر الموجات أو غيرها ليس بغضب. إذن يكشف الله الغيب لمن شاء من رسله، لكن علم الغيب الكامل اختص الله به. ولهذا لما قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا في الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكرها عليه الصلاة والسلام كما في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولهذا لما سأل جبريل وهو سيد الملائكة نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم في حديث جبريل المشهور في الصحيحين: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وإياك سوا في الجهالة، أنا وإياك سوا في عدم العلم بها، في جهالتنا بها. إذا كان سيد الملائكة وسيد الأنبياء لا يعلمون متى الساعة فغيرهم من باب أولى. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها وأشراطها. فأخبره عليه الصلاة والسلام عما علمه من وحي الله له. هذا هو الناقض الأول، ويشمل الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال الشيخ رحمه الله: الثاني، أي من النواقض، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. شرك الوسائط أقل من الشرك الكامل في قصد المشفوعين، سواء قصدهم في الربوبية بصرفها لهم أو في العبادات كلها أو في الأسماء والصفات. شرك الوسائط ما هو؟ هو أكثر بل عامة شرك المشركين، مشرك العرب في شرك الوسائط. من قال ذلك؟ ربي جل وعلا قرر ذلك وقاله في أول سورة الزمر وأول سورة صاد. في صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. في الزمر: ألا لله الدين الخالص، أي من كل شائبة ومن كل ذريعة شرك. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي جعلوهم بينهم وبين الله وسائط. وهذا أول شرك وقع في بني آدم، وهو شرك قوم نوح. وقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد على الإسلام، فمات 5 الصالحون في وقت مقارب: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فوجد عليهم أقوامهم حزنوا حزنا عظيما، فجاءهم الشيطان بحيلة إبليسية يريد أن يدرج إليهم ببدعة لكن مما تهواها نفوسهم. ولهذا يقولون: الشيطان يطبخ على نار هادئة، ما أراد ذلك الجيل وإنما أراد أجيالا بعده. وش قال الشيطان؟ انصبوا لهؤلاء الصالحين صورا، أي تماثيل وأصنام ومجسمات في مجالسهم، فإذا رأيتموها تذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فنشطتم على عبادة الله واستمرأتم عليها. جاءهم في وقت الحزن، ولهذا قالوا: الشيطان أنفذ ما يكون له إلى الإنسان في شدة فرح أو شدة غضب أو في حال حزن. المطلقون الآن أبلشون بالاستفتاءات: والله أنا مطلق وأنا غضبان، والله ما سمعنا ولا مر علي أحد مطلق وزعت يشرب الشاي ولا يشرب عصير مع أهله، كل اللي يطلزون وهم غضبانين. واتخذ ذلك النساء وأشباه النساء عذرا حتى يعذرهم المفتي فلا يقبل الطلاق عليه. والطلاق الذي لا يقع طلاق المغلق بغضب لا يدري معه ما يقول، فقد شعوره. أما طلاق الزعلان يقع إذا كان يدري ما يقول باتفاق أهل العلم. جاء الشيطان إلى هؤلاء في حزنهم وترحهم، قال انصبوا لهم صورا، أي مجسمات وتماثيل في مجالسكم، فإذا رأيتموها ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فرجعتم. جاءهم بطريق إيش؟ مبتدع، لكن بغاية محببة لأنفسهم، والغاية لا تبرر الوسيلة، افطنوا لها يا أيها الإخوة. دخل علينا من المذاهب والجماعات والأقوال الغاية تبرر الوسيلة، هذا مذهب إبليس، ما هو مذهب المؤمنين ومذهب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن الغاية وش في عبادة الله، لكن الوسيلة مبتدعة، الغاية لا تبرر الوسيلة، بل القاعدة الشرعية وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فعملوا برأيه، فنصبوا تلك الصور، وكانوا إذا رأوها في مجالسهم نشطوا على العباد، ذكروا ما كانوا عليه، استنسخوا منها نسخا فجعلوها في أسواقهم وميادينهم، نشأ على ذلك الصغار وهرم عليها الكبار، ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر، قال ابن عباس ونسي العلم. فجاءهم الشيطان قال إن آباءكم ما نصبوا هذه التماثيل إلا كأنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويتوسلون بها إلى الله، فدعيت من دون الله فوقع الشرك، فبعث الله رسوله نوحا وهو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام. أي شرك هذا؟ هل هو شرك الربوبية؟ لا، شرك الوسائط، جعلوا بينهم وبين الله وسائط، وهم المسمون في القرآن بالشفعاء والأولياء، سموا شفعاء لأنهم زعموا أنهم يشفعون لهم عند الله، وهم يقصدونهم بالسؤال والدعاء والنجاة ليكونوا واسطة بينهم وبين الله. هؤلاء كأنهم يكذبون الله لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني بعيد. يا أخواني الآية وش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولا بعيد؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لا حاجة إلى وسائط، لا حاجة إلى واسطة بيني وبينكم. ما قال إني بعيد أو ما أسمع دعاءكم أو لا أجيب دعوتكم ولا نجاءكم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا في الآية الأخرى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، عن دعاء الله سبحانه وتعالى. إذن عامة الشرك باتخاذ الوسائط، نحن مقصرون مذنبون، وأولئك صالحون وأولياء وأنبياء لهم مقام عند الله، فنتوسل إليهم ليحققوا مسلكنا عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز يا أيها الإخوة، لا يجوز التوسل بالمخلوق إلا إذا كان حيا يسمع كلامك فيدعو الله جل وعلا لك وله، كما كان النبي يفعل في حياته ويتوجه إليه الصحابة في المدلهمات إلى حياته ليدعو الله لهم ويؤمن على دعائه. بعد موته لم يفعلوا ذلك، ولم يتوجهوا إلى قبره ولا إلى ضريحه ولا إلى مقامه، وإنما توجهوا إلى صالحيهم يدعون ويؤمن على دعائه. يقول الشيخ رحمه الله في الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط، لأن الله لا حاجة أن يكون بينه وبين المخلوق واسطة، ولم يجعل الله الواسطة بينه وبين خلقه إلا في تبليغ وحي الله فقط، فالواسطة بيننا وبين الله في تبليغ وحيه من خلقه من؟ جبريل والنبي. جبريل يبلغ الأنبياء وحي الله، والأنبياء يبلغون العباد المكلفين وحي الله، وليس بيننا وبين الله وسائط في عبادته ولا في قصده ولا في سؤاله. ولهذا قال الشيخ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. ذكر هذين النوعين من أنواع العبادة لأنهما أشهر ما يكون وقوعا في شرك بني آدم في شرك الوسائط. يدعوهم وأعظم أنواع الشرك انتشارا ومثالا ووضوحا شرك الدعوة. يا فلان أغثني، أدركني، اغفر لي، اقضي حاجتي. شرك الدعوة في أوضح أنواع الشرك، ولهذا أوضح أنواع العبادة الدعاء، ولهذا عبر الله عنه في مقامات الدعاء مقامات العبادة. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا، يعني لا تعبدوا، لكن عبر بالدعاء لأنه أوضح مظاهر العبادة، فلا تدعوا مع الله أحد. في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة لأنه أوضح صورها وأجلى مظاهرها. وروى الترمذي وحسنه واستغرب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، يعني أصلها. يدعوهم ويسألهم الشفاعة، من أوضح مسائل الشرك في المقبورين وفي الأولياء وفي الغائبين سؤالهم الشفاعة. يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، يخاطب بذلك مقبورا ميتا، وإن كانت حياته حياة برزخية لكن لا نعلم كيفيتها، ولا تسيغ ولا تحقق لنا أن ندعوهم ونخاطبهم ونحادثهم. فهذا من مظاهر الشرك، شرك الوسائط. فلان له قدر عند الله، أنا أدعوه ليدعو الله لي، الله ليس بحاجة إلى ذلك، لأن الله ليس بينه وبين خلقه حواجب ولا وسائط ولا وسائل إلا بالإيمان والتوحيد واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يا أيها الإخوة، جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء. المشروع رفع الصوت بالذكر، أما الدعاء المشروع فيه الإخبات ليكون أدعى للتوحيد والإخلاص، وأن يلحظ الداعي في قلبه دعاء من يدعوه، أن يلحظ في قلبه من يدعوه وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم، لا تجتهدوا برفع الصوت، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم، يعني يسمع، ولا غائب بل حاضر وهو معهم معية بعلمه، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا معنى اسم الله الباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ما معناها؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في ما جاء في مسلم في حديث أذكار النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك أي في قربك شيء. إذن لا حاجة للوسائط بيننا وبين الله جل وعلا. والشفاعة معناها أن يسأل غيره أن يشفع له، الله ليس بحاجة إلى ذلك. قل لله الشفاعة جميعا، ولهذا لا تصح الشفاعة عند الله كما عند الملوك وعند المخلوقين، لا تصح الشفاعة عند الله إلا بشرطه، أن يأذن للشافع بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثانيا أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا مفرق عظيم في الفرق بين الشفاعة عند المخلوق وبين الشفاعة عند الخالق جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا، أي بإجماع المسلمين. والمسألة لها تفاصيل أخرى لعله يأتي لها مقام ثاني نرجئها إن شاء الله.